قرأت مرة في معجم البلدان يتكلم عن عنيزة، قال عنيزة قرية بين البصرة ومكة، الدورة من البصرة إلى مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.